فالفقهاء إذا ذكروا كون شيء شرطا لشيء فإنهم يريدون هذا المعنى الجامع بين أمرين، أحدهما أنه يكون وصفا خارجا عما تعلق به من عبادة أو عقد، فلا يكون داخلا في حقيقة تلك العبادة ولا ذلك العقد، فلا يعد من جملتها. فإذا قيل شروط الوضوء أو شروط الصلاة فالمذكور فيهما ليس هو من جملة حقيقة الوضوء أو حقيقة الصلاة، بل هو شيء خارج عنهما. والآخر أنه تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، أنه تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. فإذا وجدت شروط الوضوء ترتب عليها وجود الوضوء، وإذا وجدت شروط الصلاة ترتب عليها وجود الصلاة. وهذا هو الذي يشير إليه محقق الأصوليين بقولهم وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وهذا المذكور هو أحسن ما قيل في حد الشرط عند الأصوليين، اختاره الصنعاني في إجابة السائل، وهو ظاهر كلام الزركشي في البحر المحيط. وذكر المصنف أولا شروط الوضوء وعدها 8، والحنابلة متفقون على العدد وإن اختلفوا في تفاصيل المعدود، فإن منهم من يذكر استصحاب النية شرطا مفردا تارة، ومنهم من يدخله في جملة النية فلا يعده شرطا مستقلا تارة أخرى، ومنهم من يجعل طهورية الماء وإباحته شرطين، ومنهم من يجعلها شرطا واحدا. وأحسن ما ذكر في عدها هو المثبت في هذه الرسالة. فشروط الوضوء عندهم 8، الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، فهي التي تستدعيه. فإذا وجد الناقض وأراد العبد أن يأتي عبادة شرط لها الوضوء فإنه لا بد من انقطاع ذلك الموجب، وانقطاعه أن يفرغ منه سواء كان خارجا أو غيره، فلا يصح أن يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنافاته الوضوء. فلو قدر أن أحدا كان يتبول فشرع في الوضوء قبل انقطاع بوله فإن وضوءه باطل ولا يصح منه حتى يفرغ من بوله فينقطع منه، ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فالنية شرعا تجمع أمرين، أحدهما كونها إرادة صادرة من القلب، كونها إرادة صادرة من القلب متوجهة إلى العمل، والآخر وجود قصد التقرب إلى الله بذلك العمل، وجود قصد التقرب إلى الله بذلك العمل. فالنية في الوضوء تكون بأن ينوي غسل أعضائه تقربا إلى الله على صفة الوضوء المعلومة شرعا. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالإنسان يتمكن معه من معرفة منافعه ومضاره وله علامتان، إحداهما علامة قدرية قطعية وهو وجود الوصف المتقدم ذكره بأن يستطيع الإنسان التفريق بين منافعه ومضاره، وهو الذي يذكره الفقهاء بقولهم إذا فهم الخطاب ورد الجواب والعلامة الثانية علامة شرعية ظنية وهي تمام 7 سنين، فمن تم له 7 سنين بالفراغ منها وكمالها فإن عمره حينئذ محل للتمييز، لتعليق أمر الأبناء بالصلاة عليها كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة 7، يعني لتمام 7 لا مجرد بلوغها، فإذا ابتدأ 7 فإنه لا يؤمر بالصلاة حتى يتمها فيؤمر بالصلاة، ويكون حينئذ عمره محلا للتمييز. وهذه الشروط 3 الإسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة إلا التمييز في الحج فإنه يصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة إذا أحرم عنه وليه لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام إجماعا. فلو حج صغيرا قبل التمييز أو بعده دون البلوغ فإنه يجب عليه عقد حجة أخرى هي حجته في الإسلام. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يتضمن قيدين أحدهما أن يكون الماء طهورا وخرج به الطاهر والنجس والآخر أن يكون مباحا أي حلالا فخرج به الحرام كالماء المسروق أو المغصوب أو الموقوف على غير وضوء. والمراد بقول الفقهاء الموقوف على غير وضوء الماء المجعول سبيلا لشرب ونحوه ممن لم يعين مما لم يعين واقفه فيه الوضوء، فيكون منهيا عنه لأجل شرط واقفه. فإذا توضأ المصلي بالماء الطهور المباح فإن وضوءه صحيح عند الحنابلة، وإن توضأ بالماء الطهور غير المباح فإن له عند الحنابلة حالين، وإن توضأ بالماء الطهور غير المباح فإن له عند الحنابلة حالين. الحال الأولى أن يكون جاهلا، فيصح وضوءه، والآخر أن يكون عالما، فلا يصح وضوءه، فمن جهل كون الماء الذي استعمله غير مباح صح وضوءه، أما العالم بكونه ماء غير حلال فلا يصح. ومذهب الجمهور صحته مع الإثم، وهو الراجح، فإذا توضأ أحد بماء غير مباح صح وضوءه وثبت عليه الإثم لكون الماء غير مباح، وحكم بصحة وضوئه مع كون الماء غير مباح لأن وصف عدم الإباحة خارج عن العبادة وشرطها ووصفها الملازم لها، لأن وصف عدم الإباحة خارج عن العبادة وشرطها والوصف الملازم لها، فيكون آثما دون بطلان وضوئه. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والبشرة هي ظاهر الجلد، فيجب على المتوضئ أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أي ما يحول بين الماء وبين البشرة كطين أو عجين أو دهن أو طلاء أو وسخ مستحكم مستغلظ، فكل هذه المذكورات تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح وضوءه حتى يزيلها، فإذا أزالها توضأ حينئذ. والجامع بين هذه المذكورات أن لها جرما يمنع وصول الماء، أما ما لم يكن له جرم فإنه لا يدخل في هذا، كالحناء، فإن الحناء تمازج البشرة ويشربها الجلد فلا تكون عليه بل تكون باطنة فيه، فحينئذ لا تكون ذات جرم يمنع وصول الماء إليه. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، الكريمات وأخواتها ما حكم الوضوء على الإنسان؟ هذا حق الشعر الجل ما أدري وش هو، ما الجواب؟ أي راضي وضوءه غير صحيح. أيوه، والثاني وإن كان لا ينبو. نعم لا ينبو. أحسن. يقال إن هذه الأدهان المستعملة اليوم باسم الكريمات وغيرها نوعان، أحدهما ما يشربه البدن وينغمر فيه، ما يشربه البدن وينغمر فيه فهذا يصح الوضوء معه، والثاني ما لا يشربه البدن ولا ينغمر فيه فهذا لا يصح الوضوء معه، ما لا يشربه البدن ولا ينغمر فيه فهذا لا يصح الوضوء معه حتى يزال. والعلامة المفرقة بينهما نبوء الماء عن البدن، فإن نبى الماء على البدن أي صار للماء كالجرم لوجود الدهن المستحكم فهذا يدل على أن الدهن ذا جرم، وإن كان سيلان الماء عليه كالمعتاد صار غير مؤثر فيه. وأشد ما يكون ما يستعمل اليوم في الشعر، فإن عامته مما يبقى له جرم ولا ينغمر في الشعر فيتحرز العبد منه. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين ببول أو غائط فإنه يستنجي له أو يستجمر، أما إن كان الخارج ريحا فإنه لا يستنجي ولا يستجمر لها. ومحل هذا الشرط في من بال أو تغوط، ومحل هذا الشرط في من بال أو تغوط، أما من لم يحتج إليهما فإنه لا يتعلق به هذا الشرط، أما من لم يحتج إليهما فإنه لا يتعلق به هذا الشرط، فلا يتعين دخول الخلاء عند كل وضوء، فلا يتعين دخول الخلاء عند كل وضوء، لأن الشرط المذكور معلق بوجود البول والغائط، فإذا احتاج دخول الخلاء لبول أو غائط فبال أو تغوط فإنه يستنجي أو يستجمر حينئذ، وإن لم يحتج لم يتعلق به هذا الشرط. ثم قال المصنف وفقه الله: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وهذا شرط زائد عن تلك الشروط الثمانية، ولم يعد شرطا تاسعا لاختصاصه بحال نادرة، ولم يعد شرطا تاسعا لاختصاصه بحال نادرة، وتلك الحال هي حال من حدثه دائم. والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع، كسلس بول أو سلس ريح أو استحاضة أو قروح سيادة من الفرج، فمثل هذه تسمى حدثا دائما، لأن صاحبها إذا فرغ من الحدث لم ينقطع حدثه بل يبقى له بقية تخرج بعد كل حين. فمن كان كذلك فإنه يشترط في حقه أن يدخل عليه الوقت، فلا يتوضأ لصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا أراد أن يصلي العشاء لم يتوضأ حتى يؤذن، فإذا أذن توضأ ولم يضره ما يخرج منه بعد ذلك، فلو قدر أنه توضأ بعد أذان العشاء مريدا صلاته ثم لما توجه إلى المسجد أحس بخروج شيء منه فإنه لا يضره ذلك الخارج، للمشقة عليه بتكرار وضوئه كل مرة، فيعفى عنه لحال المشقة التي تعتريه بذلك. ثم ذكر المصنف شروط الصلاة، وبين أن شروط الصلاة نوعان، أحدهما شروط وجوب والآخر شروط صحة، والفرق بينهما أن شرط الوجوب يرجع إلى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف، أن شرط الوجوب يرجع إلى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف، وأن شرط الصحة يرجع إلى الحكم الوضعي، وأن شرط الصحة يرجع إلى الحكم الوضعي. فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة، وهي الشروط التي إذا وجبت وجبت الصلاة على العبد اتفاقا، وهي الشروط التي إذا وجدت وجبت الصلاة على العبد اتفاقا، وهي أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء لفقد شرط الوجوب في حقهم. والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهارة منهما، وتكون الطهارة منهما بشيئين، أحدهما انقطاع الدم عنهما، والآخر اغتسالهما، فلا يصح من المرأة صلاة حتى تغتسل بعد انقطاع الدم منها. وأما شروط صحة الصلاة فتسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث عند الفقهاء وصف طارئ قائم بالبدن، مانع مما تجب له الطهارة، فقولنا وصف يفيد أنه معنوي لا حسي، وقولنا طارئ أي حال بالإنسان بعد عدم وجوده، فطروؤه عليه تجدد اتصافه به، وهو نوعان: الأول حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر، وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة، من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، فلا تصح صلاة قبل دخول وقتها، وكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت معلوم ابتداء وانتهاء. والسادس ستر العورة، أي تغطيتها فلا يطلع عليها، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة. وهما ليس من العورة، وهما ليس من العورة على الصحيح، فهما حدان لها خارجان عنها، فلو استبانت ركبته أو سرته لم يكن ذلك انكشافا للعورة. وأما المرأة الحرة فكلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة، إلا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة، ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. فإن كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها ويديها وقدميها. والقول بإلحاق الكفين والقدمين بالوجه هو رواية عن الإمام أحمد وهي الصحيحة، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهن قمص واسعة تغطي أيديهن وأقدامهن، فهي من جنس المعفو عنه لظهورها من النساء غالبا، وعدم وجود دليل يتعين معه وجوب تغطية الكفين والقدمين على كل حال في حق المرأة في صلاتها. والسابع اجتناب نجاسة معفو عنها، اجتناب نجاسة معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة المعفو عنها هي ما لا يمكن التحرز منه، هي ما لا يمكن التحرز منه، كبلة باقية بعد استجمار، كبلة باقية بعد استجمار، أي الرطوبة التي تبقى إذا استعمل المتخلي الحجارة، فإن المتخلي إذا استعمل الحجارة في إزالة الخارج تبقى بعد استعماله الحجارة رطوبة يعفى عنها. ولهذا يقول الفقهاء والإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، والإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني من استعمل الحجارة ونحوها في إزالة الخارج منه فإن حصول الإنقاء له أن يستعملها حتى يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فالحجارة ممتنعة من إزالته، وهي الرطوبة التي تحيط بالفرج عند قضاء الحاجة إذا استعمل الحجارة في إزالتها. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. فالصلاة مع النجاسة على بدن أو ثوب أو موضع يصلي عليه مع كونه نجسا صلاة لا تصح. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة المصلى فيها. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، المرأة التي تصلي وتحمل ولدها وقد قضى حاجته في الحفائض التي يلبسها، ما حكم صلاتها يا خالد؟ لماذا؟ يا صالح، لماذا؟ لحملها النجاسة. غير كيف غير متصلة بها؟ هي تحملها، هي تحمل هذا الولد، وهذا الولد فيه هذه النجاسة. ايش؟ الفقهاء لما ذكروا إزالة النجاسة من هذه المواضع يقصدون نفيها من كل جهة، فهي لا تكون في البدن ولا في الثوب ولا في البقعة، يعني ألا تتصل بالمصلي، والنجاسة التي تكون في الصبي الذي تحمله أمه تكون متصلة بها، لأنها بمنزلة من يحمل النجاسة، فالذي يحمل النجاسة في الصلاة لا تصح صلاته منه. فالمرأة إذا حملت الصبي وعليه نجاسة لا تصح صلاتها، ومحل ذلك إذا تيقنت، هي إذا تيقنت نجاسته لم تصح صلاتها، أما مع عدم اليقين فلا، إذا كانت لا تعلم ذلك، لا تعلم هذه النجاسة، فهي دخلت في الصلاة وفي أثناء الصلاة بكى فحملته، ثم بعد ذلك تفقدت سبب بكائه فوجدت عليه نجاسة فصلاتها صحيحة، لكن إن تيقنت أنه عليه نجاسة فحينئذ يحرم عليها أن تحمله ولا تصح صلاتها، لأن النجاسة حينئذ تكون متصلة بها. فمقصود الفقهاء من هذه الجملة تحقيق الانفصال عن النجاسة، فمقصود الفقهاء من هذه الجملة تحقيق الانفصال عن هذه عن النجاسة. والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها، وفرض من لا يراها استقبال جهتها. فالشرط المذكور له في الناس حالان، فالشرط المذكور له في الناس حالان، أحدهما أن يستقبل عين الكعبة، أن يستقبل عين الكعبة، وهو متعلق بمن يراها، وهو متعلق بمن يراها، والآخر أن يستقبل جهة الكعبة، وهو متعلق بمن لا يراها، وهو متعلق بمن لا يراها. والفرق بين العين والجهة أن العين هي الكعبة نفسها، والفرق بين العين والجهة أن العين هي الكعبة نفسها. وأما الجهة فهي الموضع الذي يغلب على الظن أن الكعبة تكون فيه، الموضع الذي يغلب على الظن أن الكعبة تكون فيه. فإذا كان المصلي متمكنا من رؤية الكعبة وجب عليه أن يستقبل البناء نفسه، وأما إن كان بعيدا عنها لا يراها فهذا يستقبل الجهة. فمن صلى في الحرم الشريف في صحنه والأدوار المطلة عليه وهو يرى الكعبة فيجب عليه أن يستقبل عينها، وإذا لم يستقبل عينها لم تصح صلاته. فلو قدر أنه يرى الكعبة وهذه هي الكعبة فلم يصلي إلى عينها، ولكن صلى عن يمينها أو عن يسارها، فكان واقفا هنا ووجهه ها هنا، فهذا لا تصح صلاته، ويجب عليه أن ينحرف حتى يستقبل عين الكعبة، فإن لم يستقبلها لم تصح صلاته. وأما من كان بعيدا عنها فإنها تكفيه الجهة التي يغلب على الظن أن الكعبة تكون فيها، والجهة لا يقطع أن كل واحد فيها يصيب عين الكعبة لاتساع الجهة، فيكفيه في ذلك أن يتوجه إلى الجهة التي يغلب على الظن أن الكعبة فيها. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح، وهذا باعتبار أهل المدينة، وهذا باعتبار أهل المدينة، وغيرهم يقال فيهم باعتبار جهتهم التي تكون الكعبة إليها. والتاسع النية، ونية الصلاة عند الحنابلة تجمع ثلاثة أمور، ونية الصلاة عند الحنابلة تجمع ثلاثة أمور: أولها نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، وثانيها نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها كفرض ظهر أو عصر، نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها كفرض ظهر أو عصر. فمذهب الحنابلة أن من صلى فرض الوقت دون تعيينه لا تصح صلاته، فالداخل في الصلاة عندهم لا بد أن يعين فرضه، فهو يقصد فرضا بعينه فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، وهي مختصة بصلاة الجماعة، فينوي الإمام أنه مقتدى به، فينوي الإمام أنه مقتدى به، وينوي المأموم أنه مقتد بإمامه، وينوي المأموم أنه مقتد بإمامه. والراجح أن نية الصلاة تنحصر في شيئين، والراجح أن نية الصلاة تنحصر في شيئين: أحدهما نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت، نية فرض الوقت دون تعيينه، دون تعيينه. فيكفيه في صحة صلاة الفرض أن يقصد أداء فرض وقته ولو لم يعينه، وهذا هو الواقع من المسلمين إذا توجهوا إلى المساجد بعد الأذان، فإنهم إذا قصدوا المساجد بعد التأذين للصلاة يريدون فرض ذلك الوقت، أي الصلاة المأمورة بها شرعا في ذلك الوقت، فإذا صلى فرضه ولم يعينه فلم ينوي أنه ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر صحت صلاته، في أصح قولي أهل العلم. نعم. قلت وفقكم الله: النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان: أحدهما فروض الوضوء، والآخر أركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الأحكام المحتاج إليها في الخاتمة، وهي الفروض والأركان، وفيه اسمان، أحدهما فروض الصلاة والآخر أركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد، والفرض والركن بمعنى واحد، والمشهور إطلاق الركن، والمشهور إطلاق الركن لتحقيق المراد منه. ففروض الوضوء أركانه، والأركان جمع ركن، وهو في اصطلاح الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فأركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، فأركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وفرق الحنابلة وغيرهم بين العبارتين المستعملتين للدلالة على هذا المعنى في الوضوء والصلاة، فقالوا فروض الوضوء، وقالوا إيش؟ أركان الصلاة، مع أنهما يرجعان إلى معنى واحد. لماذا؟ هاي يوسف، أحسن، لأن أركان الوضوء جاءت في آية واحدة على وجه الفرض، لأن أركان الوضوء جاءت في آية واحدة على وجه الفرض، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى تمام الآية. فلما اجتمعت أركان الوضوء في آية واحدة وجيء بها على وجه الفرض أي الأمر بها، سميت فروض الوضوء، مع كون المعنى المراد منها هو كونها أركانا. وجاءت أركان الصلاة مفرقة الأدلة فبقيت على الاسم العام عند الفقهاء والأصوليين. وذكر المصنف فروض الوضوء أولا، وأنها ستة عند الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، لأن الوجه قسمان، لأن الوجه قسمان، أحدهما باطن، أحدهما باطن، وفيه المضمضة والاستنشاق، فالفم يغسل بالمضمضة والأنف يغسل بالاستنشاق، والآخر ظاهر وهو دارة الوجه، وهو دارة الوجه أي صورة الوجه من الإنسان، فتغسل بإسالة الماء عليها. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، ومنابت شعر الرأس محل وجود الشعر، والمراد منها المعتاد لا الواقع في إنسان بعينه، فالمعتاد أنها تكون في أعلى الجبهة، فلو قدر أن إنسانا ليس له شعر إلى وسط رأسه فلا عبرة بذلك، فالعبرة بمنابت شعر الرأس المعتاد ومنتهاه سفلا إلى الذقن، وهو مجتمع اللحيين، وهو مجتمع اللحيين. وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وهي التي يذكرها الفقهاء بقولهم إلى فروع الأذنين، أي الموضع الذي تتفرع منه الأذن علوا وسفلا. فحد الوجه فرضا هو ما بينهما بالعرض، وهما يعني الأذنين ليس من الوجه بل هما من الرأس كما سيأتي. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أصابعها، فإذا أراد أن يأتي العبد بهذا الفرض فإنه يبتدئ غسل يده من رؤوس أصابعها لا ما بعد الكف، فإنه إذا لم يغسل كفه ترك بعض غسل اليد المأمور به هنا، فمبتدأها من أطراف الأصابع ومنتهاها أن يشرع في العضد، فيكون المرفق داخلا فيها. والمرفق اسم للعظم الناتئ في الذراع الموصل بين الساعد والعضد، العظم الناتئ في الذراع الموصل بين الساعد وهو ما قبله وبين العضد، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند الاتقاء، عند الاتكاء، أي يطلب الرفق لنفسه، لأن اتكاء الإنسان يشق عليه إلا بالاستعانة به، فسمي مرفقا لحصول الارتفاق به عند اتكاء الإنسان. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فهما من الرأس لا من الوجه. وإذا كان من الأذنين ففرضه، فإذا كان من الرأس ففرضهما المسح، ولو كان من الوجه ففرضهما الغسل، وهما عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه، ففرضهما حينئذ أن يمسح الإنسان أذنيه بعد مسحه رأسه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق جانب القدم، هو العظم الناتئ أسفل الساق من جانب القدم، فإذا التقت الساق بالقدم فالعظم الناتئ في طرفها يسمى كعبا. والصحيح عند أكثر أهل اللغة أن لكل رجل كعبان، أن لكل رجل كعبين، أحدهما باطن والآخر ظاهر، فالباطن هو الذي يكون بارزا خارج البدن، والباطن هو الذي يكون بارزا من جهة داخل البدن، فالعظم الذي يكون إلى اليمين من قدم أحدنا اليمنى عند أسفل القدم، عند أسفل الساق إذا التقت بالقدم هذا كعب، وكذا مقابله في الجهة الأخرى من باطن البدن يسمى كعبا أيضا، فكل قدم لها كعبان وهما داخلان في غسل الرجلين. وغسل القدمين أو غسل الرجلين هو فرضهما إن لم يغطيا بخف أو جورب، فإذا سترا بخف أو جورب ففرضهما المسح. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة، ومحله بين الأعضاء الأربعة الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والرجلين، فلا يقدم شيئا منها على شيء، فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه فوضوءه باطل، فوضوءه باطل لعدم الترتيب، ولو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى فوضوءه صحيح، ولو غسل رجله اليمنى رجله اليسرى قبل رجله اليمنى فوضوءه صحيح. فمحل الترتيب بين الأعضاء الأربعة لا بين أفرادها فيما كان له أفراد وهما اليدان والرجلان، فالترتيب بين اليمنى واليسرى بتقديم اليمنى على اليسرى في يد أو رجل مستحب وليس من جملة الركن. وسادسها الموالاة، وهو إتباع المتوضي أفعال الوضوء بعضها بعضا دون فصل بينها، إتباع المتوضي أفعال الوضوء بعضها بعضا دون فصل بينها، فلا يؤخر عضوا عما قبله. وضابطه في الأصح هو العرف، وضابطه في الأصح هو العرف، فما عد في العرف فصلا أخل بالموالاة، وما لم يعد في العرف فصلا لم يخل بالموالاة. فلو قدر أن أحدا شرع يتوضأ فلما بلغ غسل يديه إلى مرفقيه ضرب عليه جرس بيته فخرج إلى الضارب الجرس فخاطبه وتكلم معه 10 دقائق ثم رجع إلى وضوئه، فهل يستأنفه من أوله أم يبني على ما مضى؟ يستأنفه، لأن هذا يعد فصلا في العرف، فإن الذي يفصل هذه المدة في وضوئه لا يسمى باقيا على الوضوء ولا يسميه من يراه متوضئا. لكن لو قدر أن هذا الذي خرج إلى من ضرب الجرس ففتح له فعرفه وسلم عليه وقال له تفضل أنا أكمل وضوئي، فأدخله محل الجلوس ثم رجع إلى وضوئه، فهذا لا يقل بوضوئه لأنه وقت يسير قد يكون 2 أو 3 دقائق، فمثل هذا لا يقل بالموالاة في حق المتوضئ ويكون وضوءه حينئذ صحيحا. ثم ذكر المصنف وفقه الله أركان الصلاة وبين أنها 14 ركنا عند الحنابلة، فأولها قيام في فرض مع القدرة، قيام في فرض مع القدرة، فيختص هذا الركن بصلاة الفرض، فيختص هذا الركن بصلاة الفرض، فلو صلى جالسا في نفل صحت صلاته، ومحله في الفرض مع القدرة عليه، فإن عجز عن القيام فصلى قاعدا صحت صلاته لسقوطه بالعجز عنه. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ ما فيكم إمام؟ نبي نمسك الأئمة. نعم ايش قول المصلي الله اكبر استقبل القبلة، خطوت خطوة ها. ايش يعني ها ايش ارفع صوتك ما تنعقد به الصلاة كيف تنعقد طيب ايش ايه اذا تقول قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة فلو قال القائل هي قول الله اكبر صحيح ام غير صحيح غير صحيح لان الله اكبر تقع فيه لان قول الله اكبر يقع في مواضع عدة في الصلاة لكن تكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وسميت تكبيرة الإحرام لأن العبد إذا أتى بها حرم عليه ما كان جائزا له خارج الصلاة لأن العبد إذا أتى بها حرم عليه ما كان جائزا له خارج الصلاة كالأكل أو الشرب أو غيرهما والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب وهي سكون بقدر الذكر الواجب في الركن فإذا سكن بقدر الذكر الواجب كان آتيا بالطمأنينة فمثلا الواجب في ركن الركوع هو قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فإذا ركع وسكن بقدره ولم يقله ثم رفع فيكون قد أتى بالركن وترك الواجب والواجب إذا تركه سهوا كما سيأتي يجبر بسجود السهو فالمقصود بالطمأنينة وجود ذلك السكون فإذا ركع فقال ساكنا سبحان ربي العظيم ثم رفع فقد جاء بالواجب وجاء بالركن في هذا الركوع من الطمأنينة فيه والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول أي بعد الإتيان بالمجزئ الذي تصح به الصلاة من التشهد الأول والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالمجزئ عندهم اقتصار على بعض جمل التشهد فالمجزئ عندهم اقتصار على بعض جمل التشهد والصحيح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره والصحيح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فإذا جاء بالوارد أجزأ وإن لم يأتي به لم يجزئ لأن العبادات مبناها على التوقيف والتشهد جاء تعيينه بأن يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى تمامه فهذا هو المجزئ ومثله كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشهد من حديث ابن عباس أو غيره سوى التشهد المعروف عندنا وهو ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ها الحين صار تسليم ولا لا عند انتهاء الصلاة وهي قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة فلو قالها في غير انتهاء الصلاة لم تكن تسليما، لأنه قد يسلم في التشهد، السلام عليك أيها النبي، هذا سلام، لكن التسليم الذي يراد عند الفقهاء هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة، والالتفات فيه سنة، ولذلك لا يقال التسليم هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة والالتفات فيه، لأن هذا ليس من جملة التسليم، وإنما سنة له كما تقدم بيانه. فإذا سلم ولو لم يلتفت صحت صلاته، لكن الالتفات هو السنة الكاملة. والركن من التسليم هو التسليمة الأولى في أصح قولي أهل العلم، وقد نقل ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى، قد نقل ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى، وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأته وصحت صلاته، ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأته وصحت صلاته. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية للصلاة، وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية للصلاة. فمثلا يأتي بالقيام ثم بالركوع ثم بالسجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم بالسجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فإذا وقعت صلاته على الصفة الشرعية سمي تتابعا، فلو سجد قبل أن يركع لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه في صفة الصلاة الشرعية يكون الركوع قبل السجود، لكن أجمع الفقهاء على أن من سجد قبل ركوعه صحت صلاته. كيف؟ خيريان أحسن، سجود التلاوة، فلو سجد للتلاوة قبل ركوعه صحت الصلاة اتفاقا، فالمقصود عندهم السجود الذي هو ركن الصلاة لا مطلق السجود، لأن منه ما يشرع في الصلاة وهو سجود التلاوة. نعم. قلتم وفقكم الله. النوع الثالث الواجبات. مغرقت عليك. طيب، في صلاة الكسوف والخسوف كل ركعة فيها ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان، فيقرأ ثم يركع ثم يرفع، فيقرأ ثم يركع ثم يسجد بعد ذلك، أي الركوعين هو الركن؟ أي الركوعين هو الركن؟ يا شيخ أحسن، الركوع الأول هو الركن، ولذلك من فات الركوع الأول فاتته ركعة في صلاة الكسوف. نعم. قلتم وفقكم الله. النوع الثالث الواجبات، وفيه قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد، وهو التسمية مع الذكر. وواجبات الصلاة ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من الأحكام المحتاج إليها المتعلقة بالحكم الوضعي، وهو الواجب. فذكر واجبات الوضوء وواجبات الصلاة، والواجب عند الفقهاء مقابل للركن، وهو اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وربما سقط بعذر أو جبر بغيره. فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فواجب الوضوء كما ذكر واحد، وهو التسمية مع الذكر أي التذكر، والتسمية هي قول بسم الله، فمن كان ذاكرا وجبت عليه التسمية، فإن كان جاهلا أو ناسيا سقط عنه هذا الواجب. والتسمية في أول الوضوء لم يصح فيها حديث خاص، لم يصح فيها حديث خاص، لكن ثبت عند ابن المنذر في الأوسط أن عمر رضي الله عنه لما شرع في الاغتسال قال بسم الله، وأورده ابن المنذر في كتاب الوضوء لا في كتاب الغسل، تنبيها إلى اشتراكهما في رفع الحدث، تنبيها إلى اشتراكهما في رفع الحدث. فكما يشرع قول بسم الله في الاغتسال عند ابتداءه يشرع في الوضوء. واستدل البخاري رحمه الله تعالى لهذه المسألة بطريق آخر، فترجم في كتاب الوضوء باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، باب التسمية عند الوقاع أي إتيان الرجل أهله وعلى كل حال، ثم أسند حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. فاستنبط البخاري من التسمية عند الوقاع مشروعية التسمية عند الوضوء، لأن المقصود منها عند الوقاع هو تبعيد الشيطان وتبعيد الشيطان، وكذلك يكون هذا القصد مطلوبا عند الوضوء، لأن من أكثر المقامات التي يتسلط بها الشيطان على الناس مقام الوضوء، فيدخل فيهم بالوسوسة فيه حتى يبطل عليهم العبادة الأعظم وهي عبادة الصلاة. فالتسمية عند الوضوء في أصح الأقوال مشروعة، إما جوازا وإما استحبابا، فالجواز هو المقطوع به والاستحباب فيه قوة لثبوت ذلك عن عمر بن الخطاب. أما القول بالبدعة لضعف الحديث فضعيف جدا، إذ ليس كل حديث ضعيف يكون العمل به بدعة، بل ينظر إلى القرائن التي تحف به، فتارة يثبت فيه عمل صحابي، وتارة ينقل عليه إجماع الصحابة أو الإجماع العام، أو يرد إلى أصول الشرع ومقاصدها. فلم يطرد في تصرف الفقهاء أن يكون كل حديث ضعيف يكون العمل فيه بدعة، بل ينظرون إلى منزلته من القرائن الحافة به. ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وأنها ثمانية عند الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال وهو الواقع بين الأركان، فإذا انتقل المصلي بينها كبر كانتقاله إلى ركوعه ومن ركوعه إلى الرفع منه، كانتقاله إلى ركوعه وانتقاله إلى سجوده ورفعه من سجوده وغير ذلك من مواضع الانتقال. ومحل تكبير الانتقال هو حاله، فيشرع حال الانتقال بأن يبتدئ به عند الشروع فيه وينتهي منه قبل بلوغ الركن الآتي، فإذا كان الإمام قائما يقرأ الفاتحة فإنه يكبر عند إرادة الركوع، ثم يفرغ من هذا التكبير قبل استوائه في الركوع، لأنه إذا جاء في الركوع لم يكن مشروعا له أن يكبر، المشروع له ذكر آخر وهو قول سبحان ربي العظيم، فلا بد أن يكون الانتقال واقعا، التكبير واقعا في محله، أما الإتيان به في غير محله فهو خلاف السنة قطعا. فمثلا بعض الأئمة تجده في تكبيره للسجدة الثانية يقول الله أكبر ويكبر وهو ساجد، يكبر وهو ساجد فيضع التكبير في غير محله، وهذا خلاف المشروع في صفة الصلاة النبوية. ومن الفقهاء من يبطل الصلاة به، والراجح عدم بطلان الصلاة لكنه نقص ظاهر فيها، وإذا كان إماما فإن الاحتياط عليه أوجب لتعلق صلاة المأمومين به، فبعض الأئمة تجده يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم، فالذي لا يراه ويسمع يظنه لا زال في حال الركوع، وأنه عندما شاركه راكعا، فبعض الأئمة تجده يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده، فالمدة التي كان منتقلا فيها لم يكن فيها راكعا، فالمدة التي انتقل فيها لم يكن فيها راكعا، فإذا دخل الإمام معه، فإذا دخل المأموم معه وهو لا يراه كان داخلا معه في غير الركوع فلا يدرك الصلاة. ولهذا فإن أمر الإمامة شديد، والصلاة كلها أمرها شديد في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأنها عبادة يجب الاحتياط فيها والحرص عليها حتى يؤديها على الوجه الكامل، لكن الواجب على الإمام فوق الواجب على غيره لاقتداء الناس به في صلاتهم، فلا بد أن يلاحظ أن التكبير يقع في موقع الانتقال عند الهوي إلى فعل أو الرفع منه. وثانيها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، للإمام والمنفرد دون المأموم، فيقولان حال انتقالهما سمع الله لمن حمده، فإذا رفع الإمام أو المنفرد من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فإنه عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد، ولذلك في الآتي بعده قول ربنا ولك الحمد قال لإمام ومأموم ومنفرد، لإمام ومأموم ومنفرد، لكن الإمام والمنفرد يأتيان به بعد قيامهما، وأما المأموم عند الحنابلة فيأتي به عند انتقاله من الركوع، والصحيح أن المأموم مثلهما فيقوله عند رفعه من الركوع عند قيامه بعد الركوع، فإذا قام الإمام والمأموم والمنفرد قالوا ربنا ولك الحمد. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان، فآخر التشهد الأول هو الشهادتان، وتقدم عند الحنابلة المجزئ منه، والصحيح أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وثامنها الجلوس له بأن يجلس للتشهد الأول. وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة، وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة، وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري، وأصله عند مسلم

في اصطلاح الفقهاء فتكون نواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، فتكون نواقض الوضوء عند الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من يعدها سبعة بإسقاط الردة لأنها موجب لما هو أعظم وهو الغسل، والاختلاف بينهم لفظي، فهم يوجبون عليه حينئذ غسلا ووضوءا كما سيأتي بيانه. فأول تلك النواقض خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان هما القبل والدبر، فما خرج منهما قليلا أو كثيرا، طاهرا أو غير طاهر، معتادا أو غير معتاد، فإنه ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثرا، فإذا خرج البول أو الغائط من غير مخرجهما فإنهما ينقضان الوضوء أيضا قل أو كثرا. فلو قدر أن أحدا انسد مخرجه ففتحت له فتحة ليندفع منها الخارج، وكانت هذه الفتحة في بطنه أو جنبه، فإنه إذا خرج منها أو بول أو غائط فإنه ينقض الوضوء عند الحنابلة. قال أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي وينقض أيضا النجس الخارج من البدن سوى السبيلين، أي إذا خرج من مخرج سوى السبيلين وكان غير بول ولا غائط. وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي إذا كان كثيرا، أي إذا كان كثيرا. والحكم بكثرته هو عند الحنابلة بحسب ما يجده المرء في نفسه، فإن حكم على أنه كثير صار كثيرا، وإن حكم على أنه قليل صار قليلا. والراجح أن المعتبر في الفحش هو ما يحكم به في أوساط الناس، وما يحكم في أوساط الناس به في أوساط الناس من أهل الاعتدال، وأوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل، وأوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل، لأن الموسوس يرى القليل كثيرا، والمتبذل يعني الممتهن نفسه يرى الكثير قليلا. فالجزار الذي يذبح بهائم الأنعام مهما أصابه من الدم يرى أن هذا الدم قليل لكثرة ما اعتاده من الدماء المحيطة به. فالخارج عند الحنابلة من البدن لا يكون ناقضا إلا بشرطين، فالخارج عند الحنابلة من البدن لا يكون ناقضا إلا بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، فلو كان غير نجس فإنه لا ينقض. من الخارج غير النجس مثلا المخاط، البصاق، هذه خارجة من البدن لكن غير نجسة فلا تنقض. والآخر أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا، والمعتد به في كثرته هو عرف أوساط الناس، والمعتد به في تقدير كثرته هو عرف أوساط الناس. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، فزواله يكون بذهابه، وتغطيته تكون بستره، فيبقى أصل العقل كالنائم المستغرق والمغمى عليه، فإن عقله هنا مغطى. أما المجنون فإن عقله إيش؟ زائل ولا مغطى؟ فإن عقله زائل. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل أي ببدنه لا منفصل أي عنه. فلو قدر أن هذا الفرج كذكر مقطوع بائن من البدن فمسه فإنه لا ينقض عند الحنابلة، ويكون هذا المس بيده بلا حائل بأن يفضي مباشرة إليه ولو بغير شهوة، فمجرد المس للفرج عند الحنابلة ناقض. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل أي بالإفضاء إلى البشرة دون حائل، وشرطه عندهم وجود الشهوة وهي اللذة، فمتى أحس باللذة انتقض وضوءه، فإن خلا منها لم ينتقض وضوءه. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه، فإن غاسل الميت هو المباشر جسده بالدلك، أما من يعينه بصب الماء عليه أو بقلب الميت فهذا لا يكون غاسلا، فالغاسل هو الذي يباشر دلك بدن الميت. ولا فرق عندهم بين كون المغسول مسلما أو كافرا أو رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، فلو قدر أن أحدا من المسلمين غسل كافرا أو غسل مسلما أو غسل كبيرا أو غسل صغيرا فكل ذلك يدخل في النقض. وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل، أي الإبل. والنقض عند الحنابلة بلحم الإبل يختص بما يجزر أي بما يفصل بسكين ونحوها، أي بما يفصل بسكين ونحوها، ولذلك فإنهم لا يرون النقض بالحوايا من كبد وطحال ونحوها ولا بلحم رأس لأنه لا يحتاج فيها للسكين، فإنها تقطع بنزعها ولا يحتاج إلى فصلها بسكين، وإنما الذي يفصل هو اللحم العالق بالعظم، فاللحم المتعلق عندهم بالعظام هو الذي يجعلونه ناقضا دون سائر لحم الإبل. وثامنها الردة عن الإسلام وذلك بالكفر بعد الإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا، فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج منه المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل، ويجب عليه مع الغسل وضوء أيضا، ولذلك من أسقط الردة فلم يعدها اكتفاء بأنها موجب للغسل، وموجب الغسل يكون معه عند الحنابلة غسل ووضوء، واستثنوا منه الموت وعللوه بكونه عن غير حدث. والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل، والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل، لأن الغسل يرفع الحدث الأكبر فيندرج فيه الأصغر، لأن الغسل يرفع الحدث الأكبر فيندرج فيه رفع الأصغر. والراجح أن الناقض من هذه الثمانية أربعة، والراجح أن الناقض من هذه الثمانية أربعة، أولها الخارج من السبيلين لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وثانيها زوال العقل، زوال العقل لحديث ولكن من غائط وبول ونوم، لحديث ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الأربعة من حديث صفوان بن عسال وإسناده حسن. وغيره في معناه، وغير النوم في معناه، والجنون والسكر والإغماء قد انعقد الإجماع على نقض الوضوء بها. وثالثها أكل لحم الجزور، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم أتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. ورابعها غسل الميت لصحة الآثار فيه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فهذه الأربعة المذكورة تنقض الوضوء، وأما غيرها فلا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء معه، لكن يستحب الوضوء معه. فلو قدر أن أحدا مس فرجه أو مس امرأة ونحو ذلك فإنه يستحب له الوضوء قطعا لوجدان معنى التلذذ بذلك في قلبه وإطفاء لتعلقه به. ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وأنها ستة أنواع، فالمذكورات هي أصولها الكلية الجامعة لأن أفرادها كثيرة، والضبط بالكل أولى من الضبط بالجزء. والمبطلات التي ذكرها الحنابلة للصلاة تنيف عن العشرين وتقارب الثلاثين، ففي ضبطها بالجزء مشقة، وفي ردها للكل جمع لما تفرق. وأول تلك المبطلات ما أخل بشرطها، ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فقد تقدم أن للصلاة شروطا، ومن تلك الشروط مثلا رفع الحدث، فإذا ترك رفع الحدث فصلاته باطلة أو جاء به على وجه غير شرعي بأن يتوضأ مثلا على غير الوجه الشرعي، بأن يغسل رجليه ثم وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه، فحينئذ تكون صلاته باطلة لأنه أخل بالإتيان بشرطها على وجهه الشرعي. وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب إزالتها في البدن والثوب والبقعة، وشرط الإبطال إن لم يزلها حالا إذا علم، فإذا أزالها حال علمه صحت صلاته. فلو قدر أنه في أثناء صلاته رأى نجاسة عالقة بثوبه فألقاها عنه فإن صلاته صحيحة، وإن لم يزلها حال علمه بطلت صلاته. وكذلك كشف كثير من عورة لا يسيرها، إن لم يستر من كشف منها حال انكشافه فإن ستره صحت صلاته. فلو قدر أنه في أثناء صلاته هبت ريح قوية فانكشفت عورته فسترها صحت صلاته، فإن تركها ولم يسترها بطلت صلاته. وثانيها ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك ركن مطلقا، أي سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا لأنه لم يأتي بالصلاة كما أمر، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت، فهو يقول لا يقول أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنعمت عليهم، فأضاف الفعل إلى نفسه لا إلى الله. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك واجب عمدا لا سهوا أو جهلا، لأن الواجب إذا ترك سهوا أو جهلا جبر بسجود السهو، أما مع العمد فإنه لا يجبره شيء. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة لا قبله، فإذا قام عن التشهد الأول ثم شرع في القراءة فإن رجوعه حينئذ تبطل به الصلاة، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه فلا يرجع إلى الواجب. وصح عدم الرجوع إلى التشهد بعد اعتداله عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير عند ابن أبي شيبة، فإذا لم يشرع في القراءة فإنه يرجع، وأما إذا شرع في القراءة فإنه لا يرجع. ومذهب الحنابلة أنه إذا استقام قائما ولم يقرأ فرجوعه مكروه، فإن قرأ فرجوعه محرم، والراجح أنه إذا لم يشرع فإنه يرجع، فقد صح هذا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير وهو مذهب الشافعي. أما إن شرع في القراءة فإنه لا يرجع منها. ومنه سلام مأموم عمدا قبل سلام إمامه، لأن يتعمد أن يسلم قبل الإمام فتبطل صلاته، أو سهوا ولم يعده بعده لأن يكون غفل عن نفسه فسلم سهوا، فهذا تبطل صلاته إن لم يعده بعد إمامه. فإذا رجع إلى الصلاة بعد سلامه سهوا ثم سلم إمامه فسلم بعده صحت صلاته. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام. والقهقهة هي أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان، لأنه يقول قهقه، فالقهقه قول قهقه، فإذا ضحك ولو على هذا القدر فإن صلاته تبطل به، وحقيقته ضحك مصعوب بصوت الذي يسميه الناس الكهكه، فالكهكه هي القهقه. ومذهب الحنابلة أن الكلام يبطل الصلاة على أي حال ولو جهلا أو نسيانا، وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لا يبطلها مع الجهل والنسيان، وهو الصحيح، لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته. ومن الكلام سلام قبل إتمامها، لأنه تكلم فيها قبل أن يخرج منها على ما تقدم بيانه، حال كونه عمدا لا سهوا، لأنه إذا سلم ساهيا ورجع ثم سلم بعد إمامه صحت صلاته. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يكون المنافي متعلقا بصفة الصلاة، يكون المنافي متعلقا بصفة الصلاة فهو من جنس ما فيها، وأما في السادس فيكون المنافي غير متعلق بصفة الصلاة، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه، والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، فلا يقطع الصلاة من الكلاب إلا أسود خالص، فإن كان غير أسود أو أسود يخالطه بياض ونحوه لم يقطع الصلاة، وشرطه إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها، وشرطه إذا مر فيما دون ثلاثة أذرع فما دونها، لأنها منتهى سجوده، وذلك إذا لم تكن له سترة للصلاة، فإذا صلى المصلي ولا سترة بين يديه فإن مر الكلب فيما دون 3 أذرع قطع صلاته، وإن مر فوقها لم يقطع صلاته، وقدرت 3 أذرع لأنها منتهى السجود عادة، فإن المصلي قائما يكون بينه وبين موضع سجوده في العادة 3 أذرع وتحسب من ابتداء قدميه، وإن كانت خلقته أعظم فهذا بحسب خلقته، فالمحكوم به عند الفقهاء 3 أذرع هذا في العادة الغالبة في خلق الناس، وإن كان المرء على غير ذلك بأن يكون سجوده في 4 أذرع من دون انبساط فيكون حد منتهى سجوده 4 أذرع، فلو أن الكلب مر فوق 3 أذرع ودون الرابع فهو في حق هذا يقطع صلاته لأن منتهى سجوده فوق 3 أذرع، فمورده عند الفقهاء موضع السجود، فإن كان فيما دون موضع السجود بطلت الصلاة، وإن لم يكن دونه بل وراء صحة الصلاة، هذا إذا لم يكن له سترة، أما مع السترة فإنه إذا مر وراء السترة لا يضره بحال سواء قل أو نقص بحسب اختلاف أحوال الناس فيما يتخذون من السواتر وقربهم منها أو بعدهم عنها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونكون بحمد الله قد فرغنا منه. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب بعض. المبتدأ في الفقه بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا فلان بن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وقدره صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم 24 من شهر شعبان 35 بعد 400 و1000 في جامع منيرة السديري في إيش؟ العيسى في جامع اللي نلقي فيه في مكة في مسجد السديري في جامع منيرة العيسى بمدينة خميس مشيطة.